حديث 743 به حديث دو مديار بتن كو تلبيه يو چوانا بحث تلبيه جلد جرهو تلبيه يو چوانا ومعنوه بحسكت ام دبيش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيس عبد الله كر عمر خدشي باب ورازي بت ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيه پیغمبر صلاة خدلي بن ابو هب اتقوت لبيك اللهم لبيك يعني يا رب ما جابو تدا ابوي تشتي او تشتي تأم بيغوزي كده لبيك اللهم لبيك كانتا ام بوچي غوزي كرينا ما جواباتا ابوي تشتي دا فغوزي كربو ما تأمر ما كربو ام بين حاجة يا رب ما افا ما جابو تدا افا معنى لبيك لبيك جارك ديگو تدا لا شريك لك چه شريك تنين لبيك جارك ديگو تلبيك ان الحمد هنديك متحنا والنعمة وهنديك قنجينا لك يتنا والملك وملك جهر وصا ملك جيتا بتنيا لا شريك لك تتش شريك نيني.